بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه قد استهل سورة البقرة بقوله ألف لام ميم، وقلنا إن ألف لام ميم لا يسأل عن معانيها، لأن حروف المباني لا دلالة لها إلا على منطقها الصوتي فقط. وقلنا أن ألف ولام وميم أسماء لمسميات، فألف مسماها ولا مسماها لا، وميم مسماها ميم. الذي ينطق بالكلمة من الأميين أو من المتعلمين يستوي مع الآخر في النطق باللفظ، ولكن الخلاف في أن المتعلم يستطيع أن يتهجى ما نطق به من لفظ فيخرجه إلى مكوناته من حروف البناء. إذن فاسم الحرف لا يعرفه إلا المتعلم، ومسمى الحرف يستوي فيه المتعلم وغير المتعلم. فكتب مثلا ينطق بها الاثنان، ولكن المتعلم فقط هو الذي يقول إن لفظ كتب مكون من كاف، هذا هو اسم كا، وتاء وهذا هو اسم تاء، وباء وهذا هو اسم باء. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا بشهادة الجميع وبإقرار الجميع ثم نطق بأسماء الحروف، من الذي أنطقه بها وهو غير متعلم؟ لا شك أنه تلقاها من الحق هكذا ليكون إعجاز من نبي أمي نطق بما ينطق به المتعلم، مع أنه بشهادة الجميع لم يجلس إلى معلم. وإذا كان الإنسان يريد أن يحوم بفكره وبخاطر صفائه حول معطيات هذه الحروف في أوائل السور، فإن العلماء قد خاضوا في ذلك كثيرا، وكل أخذ منها على قدر استعداد صفائه، ولا يدعي أن ذلك هو الحق المراد، بل يقول بعدها دائما والله أعلم بمراده. ولذلك تجد مثلا واحد يقول إن ألف لام راء وحاميم ونون لأنها تكون اسم الرحمن مثلا، نقول له ده ما يستطردش في كل الصور. وما الذي يتعبكم في أن توجدوا لها معاني؟ لو أن الله يريدها بمعان، الذي يقول ألف لام ميم أنا الله مثلا أسمع وأرى مثلا، نقول له لو كان هذا هو المراد فما الداعي إلى أننا نحذف أنا الله وأسمع وأرى ونجيب دي مكان يقولها وتنتهي؟ إذن فلا بد أن يكون لله سر في هذه الحروف. هذا السر في هذه الحروف لا ضرورة أن نعلمه. ليه؟ لأن الانتفاع بالأشياء لا يعني أن تفهمها، فقد تنتفع بالشيء وأنت لا تفهم مكوناته. قلنا أن الأم اللي عايش في القرى يستطيع أن يدير جهاز التلفزيون، دي للموجة ودي علشان اللون ودي علشان الصوت، الله، من غير أن يعرف لماذا هذا. إذن فالانتفاع بالشيء ليس فرع العلم به، ولكن العلم به فرع صانع الشيء، لكن المنتفع لا ضرورة أن يعرف. إذن فهذه أسرار لله في كتابه تدخل في نطاق المتشابه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن فالحق الذي قال القرآن حكم بأن القرآن جاء على لونين، اللون الأول محكم وهو ما يراد به حكم مطلوب من المكلف، يبقى لازم يفهمه ويبقى واضح، لأنه إن فعله أصيب وإن لم يفعله عوقب، فكيف يترتب ثواب وعقاب على أمر لا نفهمه. إذن فالمحكمات هي المتعلقة بالأحكام، والمتشابهات المراد أن تكون متشابهة. ليه؟ لاستبقاء أصالة الإيمان المتلق في نفس المؤمن. إزاي يعني؟ يعني إيه؟ قال لك لأن المتشابه ده بيقف فيه العقل، تقول له والعقل وسيلة من وسائل الإدراك، طيب والعين وسيلة من وسائل الإدراك، والأذن وسيلة من وسائل الإدراك، والأنف وسيلة من وسائل، واللمس وسيلة من وسائل الإدراك. لكن أوسائل الإدراك لا حدود لإدراكاتها، ولا كل وسيلة لها حد؟ هل العين تنظر بإطلاق النظر ولا لها حدود في النظر؟ حدود في النظر. يظل الشيء كلما بعد عنها يتضاءل إلى أن يختفي. إذا رجل عملاق وقف على مسافة طويلة تراه كأنه طفل، ولو طفل قريب شوية تشوفه أطول أطول منه، ويفضل يصغر يصغر يصغر يصغر إلى أن يتضاءل. وهذا هو السبب في أنك إذا وقفت في شارع من الشوارع تقوم تلاقي الشارع واسع، وبعدين تلتفت تلاقي عمل كده، هو ما عملش كده، هو بعده بس اللي عمل كده. الله. إذا نظرك له إيه؟ حد بقانون المرئيات، وأذنك لها حد بقانون الصوتيات، ولمسك له حد، وشمك له حد، وذوقك له حد. فإذا كانت كل وسيلة من وسائل إدراكك لها حد، فلماذا تريد عقلك أن يفهم بدون حد؟ الله. يبقى إذن لازم يكون فيه إيه؟ يكون فيه حد. في الحد إن اللي منتش فهمه لا يدخل في نطاق عقلك، فهمك له أن تقول أنا لا أفهمه وتبقى فاهم. يبقى لما تقول ما فهمش ديا تبقى إيه؟ تبقى أنت فهمت. أنا ضربت مثلا وقلت هبني جئت بتمرين هندسة من الذي يعطى في كلية الهندسة لطالب في الثانوي، فأخذ التمرين وقرأه ثم قال لي يا أبي أنا لا أستطيع أن أحل هذا التمرين، فكأنه أداره على القواعد عنده فلم يجد قاعدة مما يعرف تحل هذا التمرين. يبقى فهم ولا ما فهمش؟ يبقى فهم. طب وإذا أخذه ولد آخر وظل طول يومه يقول المطلوب والمطلوب إثباته، ويقعد يلخبط ويبقى مش عارف إيه بتاعه، يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى إذن العجز عن الإدراك إدراك. ساعة تعجز عن الإدراك فيما لا يدرك تبقى أدرك، تبقى فهمت، تبقى إيه؟ فهمت. ساعة ما تجعل لعقلك حد نقول له تبقى أنت فهمت بقى. يبقى يريد الحق أن يقول كل وسيلة من وسائل الإدراك لها حد ولها قانون، فكيف تريد عقلك بدون حد وبدون قانون؟ يبقى لازم تعمل لعقلك حد. أهو المتشابه جاي عشان يوضع لعقلك إيه؟ يقولك ده ما ينفهمش. وأيضا فهل كل إدراك من إدراكاتك حر في أن يدرك؟ قد تدرك ولكن يحرم عليك أن تدرك. أنت تقدر تدرك، إنما يقولك إيه؟ ما تدركش ده، ما تبصش للمرأة الحلوة دي. أنت تقدر تبص، يبقى قد تقدر ولكنك تمنع. ده يؤكل وده ما يؤكلش، ده يزاق وده ما يزاق، ده يلمس وده ما يلمسش كذلك. طب ومهمة عقلك ايه؟ مش الفهم؟ برضو ده يفهم وده ما يفهمش. الله. ده يفهم وده ما يفهمش. ولذلك عدم الفهم هو الاختبار للإيمان، لأنك كونك تتعبد بشيء كده أنت ما أنتش عارفه إيه، دليل على إيمانك بمن كلف، دليل على إيمانك بمن كلف. ولذلك اقرأ بقى، اسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فما عرفتم من محكمه فاعملوا به. كلمة اعملوا به يدل على الفهم. وما لم تدركوا فآمنوا به. يبقى إذن المتشابه المراد به إيه؟ مش العمل، المراد به الإيمان. يبقى حين تخوض لتعرف، نقول لك أنت بقى تنقض الإيه؟ تنقض المسألة. يبقى ربنا لما قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يقعدوا يخوضوا بقى في المعاني ويقعدوا يتكلموا، خلاص. والراسخون في وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، مش عايزين نفهمه، احنا آمنا هو قال كده وخلاص انتهينا. هنستفيد من سر ما فيه بسر قائله لا بسر فهمنا له، بسر قائله لا بسر فهمنا له. يبقى خدنا ايه؟ استدمنا عملية الايه؟ عملية اليقين الإيماني. وإلا فلو أن كل واحد ما عملش اللي يفهمه يبقى عقلك هو المعبود. إنما لا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ايه؟ ده من عند ربنا وده من عند ربنا، وده له حكم أننا نفهمه وده له حكم أننا ما ايه؟ ما نفهموش. عدم فهمنا له لا يمنعنا من أن نستفيد من سره. إحنا قبل أن نفهم أن الأرض كرة وبتدور والعملية دي، كنا مستفيدين من هذه ولا مش مستفيدين؟ علمنا بها ماذا زاد من فائدتنا؟ إذن فنحن نستفيد بأسرار الله في متشابه كتابه، فهمناها أو لم نفهمها. شهوة العقل بقى هي اللي بتإيه؟ اللي بتدور عشان تريح كده نفسها بما إيه؟ بما عندها. نقول له ما فيش معنى، أهدي إحنا عرفناك إن دي أسماء حروف وما يعرفهاش إلا المتعلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمي، تبقى دي بقى يعني ريحة كده. إنما هل هذا كل شيء؟ مش كل شيء، لا. نقول له كمان القرآن ده جاي منهج ولا منهج ومعجزة؟ جاي منهج ومعجزة معا. إحنا قلنا كل الرسل كان لهم منهج ولهم، والمعجزة مفصولة عن مين؟ عن المنهج. لكن ده المنهج والإيه؟ والمعجزة شيء واحد. ليه؟ لأن الرسالات السابقة كان المطلوب منها زمن محدود في أمة محدودة، وده دين مطلوب منه عموم الزمان وعموم المكان، تبقى لازم المعجزة له بقية. المعجزات التانية مش بقية على قد الزمن، إنما ده علشان هتقوم الساعة عليه، يبقى لازم معجزته إيه؟ ما يمكنش تكون أبدا من جنس الكونيات، لأن الأمر الكوني يحدث مرة واحدة، كما قلنا عود الثقاب يشعل مرة واحدة، اللي شافه مشعول مشعول، واللي ما شافوش مشعول يبقى خبر من الأخبار. إنما القرآن مش كده، يبقى لازم معجزة باقية. إم لا يمكن إلا أن تكون من جنس المعقول، من جنس المعقول. طيب مدام معجزة باقية، قلنا إن هو بس مش جاي تحدى العرب، لأنه ارتقى في التحدي عند العرب ثم تجاوز عنصر العرب وتحدى الإنس جميعا، ثم تجاوز عالم الإنس وتحدى الجن أيضا. يبقى فيه مجال بقى للإعجاز أكتر من كده. ده الأول قال لهم هاتوا مثله، يعني مثل القرآن، ما عرفوش. قالوا هاتوا 10 صور، ما عرفوش. قال هاتوا صورة، ما عرفوش. الله، يبقى قاعد شوف بيترقى وياهم في إيه، من الأكثر للإيه، للأدنى وللأقل. وبعدين قال أنا مش بتحدى كنت بس، أنا بتحدى كل الإيه، كل الإنس، يعني بكل اللغات، مش اللغة العربية بس، في أشياء كتير هتحدى. كلام كويس. وبعدين مش هتحدى دول بس، أنا هتحدى مين؟ هتحدى الجن. وكلمة تحدي الجن دي لها ملحظية في القرآن. ملحظية أن العرب كانوا قديما يظنون أن كل شاعر بليغ أو أديب فصيح له شيطان من الجن يعلمه. يقول لك ده شيطانه، أكنهم فاهمين أن الشياطين أقوى مننا في هذه العملية، ولذلك يسموها وادي عبقر. وادي عبقر ده وادي الجن، وادي الجن. ولذلك يقول لك فلان عبقري. كلمة عبقري يعني إيه؟ يعني منسوب إلى وادي، وادي عبقر اللي هو بتاع مين؟ بتاع الجن. يعني الموهبة بتاعته تسامت عن معاشر الإنس وخدت من مين؟ من الجن. أدي السبب في إنه كله شاعر كله إيه؟ شيطان. فقال لهم طيب إن كان لكم شياطين أنا كمان بتحدى الشياطين، حدى الجن. هاتوا بشياطينكم، هاتم يا أدباء ويا شعراء، هاتوا بشياطينكم. إذن فالارتقاءات في هذا التحدي كان يجب أن نعلم أنه ما دام قد تحدى العرب أولا لأنهم هم المباشرون لصيحة الدعوة، هتحدهم من جنس ما نبغوا فيه اللي هو الفصاحة والبلاغة ومش عارف إيه. ساعة يتحدهم بالفصاحة والبلاغة، لما تتحدى واحد لازم تديله الإمكانيات اللي عندك، إنما تتحداه وأنت معك إمكانيات أقوى منه يبقى التحدي ما ينفعش. يعني إيه مثلا؟ نوضح دي شوية. عايزين نشوف مين اللي نسيجه مثلا يكون رقيق كده وناعم، نقوم ندي الواحد حتة إيه؟ قطن، والواحد حتة صوف، والواحد شوية إيه؟ حرير أز، ونقول لهم بقى اغزلوا اغزلهم وانسجوا لي حاجة كده وحشوف مين اللي الجميل. نقول له ما ينفعش، لازم يتدينا كلنا صوف، يتدينا كلنا حرير، يتدينا كلنا قطن، ما تديش واحد صوف. إذن الصنعة النشأة من مادة لازم تكون المادة إيه؟ متحدة. فلو أن القرآن الذي تحدى به الله العرب من مادة بنائية من حروف مبان وكلمات غير العرب كنا نقول له الله أصلا ما أنت جايب كلام من نوع تاني. طب وإحنا؟ قال لهم لا، من جنس الإيه؟ الكلام بتاعكم والحروف بتاعتكم هي هي الألف واللام والميم والطاء والسين والحاء والميم، هي دي حروف مبانيكم ولا لا؟ إذن أنا لم آتي بكلام بحروف مبان جديدة، ولم آتي بكلمات جديدة، وإنما أتيت بحروف من حروفكم وبكلمات من كلماتكم، فلماذا كان نظمي أقوى وأبلغ من نظمكم؟ المادة واحدة، يبقى الصنايع مش واحد. يبقى الصانع مش واحد، ما دام جبنا صوف وبعدين طلعنا بقى النسيج يبقى ليه نسيج ده طلع احسن من دي؟ الصانع مش واحد، انما الماده واحده. فكأن الحق يقول ان القرآن الذي اعجزتكم به وتحديتكم به لم ابنه من حروف غير حروفكم التي بنيتم منها كلامكم، ولم آت بكلام جديد، وانما جئت بتركيبات جديده. يبقى إذن التفوق في البلاغة والتفوق في النظم والتفوق في الفصاحة ليس من طبيعة المادة التي صنعنا منها، فالمادة واحدة، ولكن لأن المتكلم مختلف، المتكلم خلق هنا والمتكلم خالق هناك. يبقى إذن ده دليل الإعجاز الإيه؟ الإعجاز الصح. ولهذا لو نظرت إلى أي أديب مهما بلغ علو كعبه في الأدب تجد يضمن كلامه معاني ولا يزيد، إذا قرأتها بعد 10 سنين هي المعاني. لكن القرآن اللي لا تنقضي عجائبه كل يوم نقرأ فيه وتطلع له معاني جديدة، دي إيش دي؟ ده دليل على أن المتكلم مش عادي، ودى العصر اللي نزل فيه القرآن معاني، ودى بعد قرن معاني، ودنا في القرن 20 معاني، وحيدينا بقى قبل قيام الساعة معاني. الله، ازاي دي تيجي؟ قول له يا أخي دي كطبيعة الخالق وانت بتتكلم كطبيعة المخلوق. المخلوق حين يأخذ من مادة الكون ويصنع صنعة أيستطيع أن يعطي لصنعته الحياة؟ لا، زي ما قلنا إن عمل من الرمل وصهره وعمل كباية هتفضل كباية طول عمره. ما نقدرش نجيب ذكر كباية وانتاية كباية ونقول لهم باتوا ويا ليلة ويا بعض عشان تطلعوا لنا شوية كباب صغيرين، ما يمكنش. كذلك أنت تأتي بالحروف وبالكلمات فتكون منها كلام فيجمد على ما أردته أولا ولا يزيد شيئا، لكن الله حين يأخذ من هذه الكلمات يعطيها الحياة فتظل تعطي عطاء كل يوم، عطاء جديد، لأن هو ده الفرق بين أن يأخذ الله فيخلق وبين أن يأخذ خلق الله فيخلقون. ولذلك أدي لا تنقضي عجائبه من هذا الايه العجيب بقى، أنك أنت إذا شفت الحروف اللي هي موجودة تجدها 14 حرف، يعني نصف حروف المعجم. حروف المعجم 28 والحروف دي كام؟ 14. وجدت اصطلاحات لم تكن موجودة قبل نزول القرآن في تقسيم الحروف. يقول لك ده حرف حروف رقة، ودي حروف تفخيم، ودي حروف مستعلية، ودي حروف مستفلة، ودي حروف رخوة، ودي حروف شدة، ودي مقسمينها ايه. تقوم تمسك الاقسام اللي هم قسموها تقسيم جديد بعد نزول القرآن، تقوم تجد ال 14 حرف واخدة نصف كل قسم من هذه الحروف، كأن ربنا مدينا عينة المكونات للقرآن، العينة للقرآن مكون منها. ولذلك بعضهم قال لك يا أخي يفهم في بعض أوائل السور ألف لام ميم ذلك الكتاب، يعني ذلك الكتاب هو من إيه؟ هو من ألف لام ميم دي بتاعتك دي، من هي ده إيه؟ مش كده؟ الله. إذا ياسين والقرآن الإيه؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن، إذا كلها متعلقة بالإيه؟ بالكتاب. يبقى إذا معنى ذلك إن القرآن جاي من جنس الإيه؟ من جنس الحروف. لكن هذه هي كل المعاني؟ لا، ده اللي استطاع العقل أن يحوم حوله من الإيه؟ من المعاني. وستظل لله فيها أسرار عطاءاتها تستمر مع الكون كله إلى أن تقوم الساعة. وكل يوم نبتدي إيه؟ القرآن ميزته عن الكتب السابقة أنه كتاب موثق، وأنك تقرأه الآن وأنت مطمئن تمام الاطمئنان إلى أنه كما نزل من عند الله. دي ميزة ما تجدهاش، لا تجدها في كتاب إيه؟ في كتاب آخر أبدا. ليه؟ لأنه أصل بقى الدين جاي دين عام خالد. توثيق هذا الكتاب زي ما قلنا في حلقات سابقة أن ربنا لم يأمن خلقه على أن يحافظوا على كتابه، لأنه جرب الخلق في المحافظة على الكتب فما نفعوش، مش كده؟ فقال أنا اللي هحفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولأجل أن يفهمك صحيح إنه هو اللي حافظه يقوم يديك أمارات على أن القرآن زي ما هو مكتوب مبلغ عن الله زي ما بتراه، وأن كل آية في القرآن كما قال ويليام وير دقيقة في ضبطها كما تلاها محمد. دي شهادة الخصوم، كل آية في القرآن دقيقة في إيه؟ في ضبطها كما تلاها. يوم مثلا زي مثلا ربنا ما هدى الوسائل العلمية الحديثة الكمبيوتر، أخونا اللي ابتدى يبحث في الله لما جه في سورة قاف مثلا، سورة قاف والقرآن المجيد، فهو جاب الكمبيوتر وقعد يحصي القافات اللي موجودة في سورة ايه؟ في سورة قاف، فوجد عدد القافات ينقسم على عدد حروف البسملة، ينقسم على ايه؟ 19 حروف بسم الله الرحمن الرحيم كام؟ 19. وجد ان القافات اللي موجودة هنا تنقسم على ايه؟ تقبل القسمة على 19، مما يدل على أن الذي يحوم حول كتاب ربه يفيض الله عليه بعض أسراره. فإلا فما الذي نبه شاب زي ده على أنه يتنبه إلى أن الله حينما تكلم عن قوم لوط كل ما يتكلم عن قوم لوط يقول وقوم لوط في القرآن، قوم لوط قوم لوط قوم لوط قوم لوط اللي هي مبدأ بالقاف، يقوم يجي في الصورة اللي فيها قافات كتير وما يجيبش قوم لوط يقول وإخوان لوط. شيء عجيب. الله، ده كل ما يتحدث عن قوم لوط يجيبه بالإيه؟ بالقاف. بقى يجي في الصورة اللي مبنية على القافات وما يجيبش قوم لوط ويجيب وإخوان لوط، وتبقى هي الوحيدة في الصورة وفي القرآن كله. أم هو تنبه إلى هذا من فيوضات الله؟ يقوم يتنبه إلى أنه لو قال وقوم لوط كالنسق في بقية القرآن لزادت القافات قافا فلا تقبل على 19. ده معناها إيه؟ معناها أنه بيدلك على أن القرآن فيه أشياء تدلك ماديا على أنه مضبوط ضبط مؤكد. كذلك يجي في آيات الربا يوم يجد كل ربا في القرآن، كل كلمة ربا مكتوبة بالواو، يجدها في آية واحدة مكتوبة بالألف. وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس مكتوبة بالألف، برضو يجد أنها لو انكتبت ولو تدخل للقاعدة. إذن فالقرآن موضوع وضع علشان يبقى فيه دليل مادي فيه على أنه هو كده كما أنزل من عند الله، كلمات وحروف وكتابة. تيجي مثلا تلاقي مرة تبارك مكتوبة بالإيه؟ بالألف، وتبارك من غير ألف. تيجي مكتوب باسم محذوفة الألف، ومرة تانية بالإقرأ باسم موجودة الألف. ده دليل على إنها إيه؟ معمول فيها المعايير اللي تدلك على أن القرآن وصلنا كما أراده الله منطقا وكتابة، وما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه اختلاف. يبقى إذن ألف لام ميم أو ألف لام ميم صاد، كل هذا أسماء حروف المباني، وبننطقها بالوقف، ننطقها بالوقف علشان يدل على أن كل إيه حرف له إيه. زي النبي ما قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن إيه ألف حرف ولام حرف وميم وميم حرف. الذي يدلك على أن أسماء الحروف شيء ومسميات الحروف شيء آخر، إن مثلا بعض الشعراء يحب يعني يتفصح، مثلا يقول إيه لقد كنت أرجو أن تكون مواصلي، بيقول لحبيبه لقد كنت أرجو أن تكون إيه مواصلي، فأسقيتني بالبعد فاتحة الرعد. طب فاتحة الرعد اللي هي إيه؟ ألف لام ميم راء. يبقى اذا لما ينطقها مسميات حروف تبقى ايه؟ المر. هو نطقها مسميات وسابها ايه؟ اسماء حروف. يبقى لما بنقول الف لام ميم راء لو نطقناها مسميات حروف تبقى ايه؟ المر. فبقول له انت اسقتني ببعدك عني ايه؟ المر. يبقى هذا الفرق بين مسميات الحروف وبين ايه؟ وبين اسماء الايه؟ وأسماء الحروف. حين ننظر هذه النظرة في المتشابه في هذه الصور نقوم نعلم بالتأكيد أن الحق سبحانه وتعالى له فيها أسرار. هذه الأسرار أعلمها رسول الله واختص بها نفسه، أعلمها وعلم بعضها لبعض صحابتي على قدر استعدادهم في التلقي والاستقبال من علوي الإرسال. مثلا يعني مثلا إحنا نيجي نقرأ مثلا في ابن جرير الطبري أو مثلا في ابن كثير عند قوله حاميم عين سنقاف، بيقول إن أنا ابن عباس يقول إن أنا سألت عن معناها فقال لي إنها نزلت في رجل من أهل بيتي اسمه عبد الله أو عبد الإله يسكن على شاطئ نهر فيخرج عليه القوم فيقتلونه هو وأهله جميعا. لما تيجي تبص للحكاية دي أنتم تجد حادثة العراق، هي حادثة العراق، ويجيب الاسمين اسمه عبد الإله أو عبد الله وعلى شاطئ نهر ويطلعهم ويقتلهم جميعا ومش عارف وإيه وإيه ويحكي الحكاية. أهود اللي قالوا مين؟ أهذا مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس تطميما إلى أن لها معاني، وما قلناش كلها استيعابيا بس عشان يدينا إيه، يدينا نبذة أنها يعني من ممكن أن تكون لها معاني. وعلى هذا كثير من الناس يجدون فيها شيئا من الإيه، من الأسرار، إنما لا تزال كنوزا. هذه الكنوز نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجليها لنعلم موقع المتشابه من مرادات الله فيه، في حجب العقول عنه فترة ليقتنع بها العقل المعاصر فترة أخرى. لأن لو القرآن قلنا أفرغ غطاءه كده كل مرة واحدة وبعدين يجي يستقبل الأجيال التانية نقول له لا، كلما غلى العقل وارتقى يجي له حاجة عطائية في القرآن كده تقول له خليك هنا خليك هنا، لكن لو فرق كل عطائه يوم بعد ذلك يأتي وقت لا يستقبل القرآن الناس بعطاء جديد ويظل مكرور مردد. وعلى ذلك لا يصدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه. يبقى مدام لا تنقضي عجائبه يبقى كل يوم هيديني ايه، هيديني عطاء، ومش كل يوم. لعل إنسان يقرأ القرآن ويقول بعض خواطره في ساعة ثم يأتي في ساعة ثانية ليقول فيها فتأتي له خواطر، لم لأن ميلادها جه، ميعادها جه، وهو قالها قبل كده بميعادها خد على قده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا أو يمد الآتين بعدنا من المسلمين بما يجليها، وإن شاء الله سيكون هذا عن قريب إن شاء الله، وستجلى آيات الله حتى يصدق قول الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا في ألف لام ميم والخواطر حولها. هنا بقى يبتدي يقول ذلك الكتاب. ساعة ما تشوف اسم إشارة اللي هو ذا، ذا مش كده ذا، وبعدين لام بعدها وبعدين ايه كاف، يبقى كم كلمة في الحكاية دي؟ ثلاث كلمات، ذا واللام والكاف، ثلاث حاجات. ذا إشارة مش كده، وإشارة لمذكر، لأن لما أحب أشير إلى مؤنث أقول ايه زي أو تي مش كده، ما بنقول تلك آيات، إنما أصلها بنقول ذلك الكتاب. لما يكون مؤنثة آية أقول إيه تي، فأنا بقول إيه ذا لأنني بأشير إلى الكتاب، يبقى ده اسم إشارة. واللام اللي في الوسط دي بيسموها لام البعد، لما تشير إلى حاجة وتبعدها كده تقول ذلك، لما تقربها تقول ذاك، مالاش اللام، لام البعد دي تحذفها. طيب والكاف خطاب، يبقى أنا عندي كم حاجة هنا، ذا إشارة، لام للبعد، كاف حرف خطاب. الناس بقى ما بيفرقوش قوي بين اختلاط الخطاب بالإشارة. ليه؟ قال لك الإشارة لها معنى والخطاب له معنى. افرض ان ده قلم اهو معايا، انا عايز اشير له للقلم واخاطب واحد مذكر، اخاطب ده هو، أو ما أقول له إيه ذلك القلم، ذلك القلم، أشرت للإيه للقلم وخاطبت مين، مخاطب. طب افرض إن أنا لا مؤاخذة بخاطب واحدة ست وأنا بشير برضو للقلم، هقول إيه ذلك القلم، يبقى الإشارة إيه ما تغيرتش، يبقى الخطاب هو اللي إيه. افرض إن أنا عايز أخاطب الاثنين دول ولكن هأشير برضو للقلم، أقول ذا يعني القلم ذلكما، أنا بخاطب اثنين. طب افرض أن أنا عايز أخاطب ثلاثة ذلكم، افرض أن أنا عايز أخاطب جماعة مؤنث ذلكنا مش كده لها؟ يبقى حين أشير إلى واحد أخاطب واحدا، أخاطب واحدة، أخاطب اثنين أو اثنتين وهما سواء ما يختلفش الخطاب، أخاطب جماعة ذكور، وخاطب جماعة ايه إناث. شوف بقى ربنا لما يعرض علينا في قصة امرأة العزيز لما جمعت النسوة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها ايه وبعدين ايه عادت لهن متكئا واتت كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه من الرائي؟ النسوة جمعت اناس اكبرنه وقطعن ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر بيشيروا اليه. قالت فذا إشارة لمين؟ ليوسف واحد وبتخاطب مين؟ فذلكن فذلكن الذي لمتنني فيه. ما قالتش ذلك أو ذلكما أو ذلكم لأنها بتخاطب جماعة نسوة. إذن ففيه فرق بين مشار إليه وبين مخاطب وبين المخاطب هنا جماعة نسوة. طيب لما يجي ربنا يقول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ذا إشارة للظن وبيخاطب مين؟ الكفار. ذلكم. طيب لما سيدنا يوسف دخل عليه السجن الفتيين وسألوه الأسئلة بتاعهم قال لهم ايه؟ ذلكما مما علمني ربي. ذا اللي هو الإشارة إلى العلم بتاعه وبيخاطب مين؟ اثنين مش كده؟ سيدنا موسى لما وقف قدام فرعون ورمى العصا وطلعت حية وحط إيده طلعت بيضاء قال ذانك زاني إشارة للاثنين بيشير إلى إيه؟ حاجتين اثنين إنما بيخاطب مين؟ بيخاطب واحد قال له ذانك برهانان من ربك. ذانك برهانان من ربك يبقى نامي من ربك. يبقى إذن لما تقول ذلك يبقى أشار إلى الكتاب وخاطب واحدا. هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو كل مؤمن؟ ذلك. افرض أنه عايز يخاطبنا كلنا يقول ذلكم مش كده ولا لا؟ إذن ففيه فرق بين إشارة وبين خطاب. علشان تعرف الصور تقوم تقول إيه المشار إليه؟ واحد مذكر مش كده؟ واحدة مؤنثة يبقى ده اتنين مذكر او مؤنث ما بيختلفوش خلاص؟ لا بيختلفوا. تبقى تاني وزاني ان كان مذكر نقول ايه؟ زاني. وان كان مؤنث تاني. طب وان كان جماعة اولئي سواء كانوا جماعة نسوة او جماعة ايه؟ ذكور. يبقى إذن كم إشارة؟ خمسة. مفرد مش كده؟ مفردة مسنن مذكر مسنن إيه؟ مؤنث جمع سواء كان مذكر أو مؤنث. خمسة تديرها على الخطاب وتخاطب إيه؟ واحد مش كده؟ واحدة. اتنين مذكر أو مؤنث مع بعض خلاص؟ الجمع مذكر الجمع مؤنث يبقى خمسة. خمسة في خمسة يبقى صورة الإشارة مع الخطاب 25 إيه؟ 25 صورة. 25 صورة. القرآن جه في الأول هنا عملها إيه؟ صورة الإشارة إلى الكتاب وهو مفرد والخطاب لإيه؟ لواحد. ذلك الكتاب. ساعة ما أقول ذلك الكتاب معنى أنا بقراه تقوم تقول ده جايب لام البعد يدل على بعد منزله يعني حاجة إيه؟ عالية أوي أوي أوي لأن علوي وانت سفلي فين انت وفين. يبقى ذلك ذلك الكتاب. ذلك الكتاب كلمة الكتاب دي تدل على ايه؟ على انه بنجمع كلمات ولا بعضها علشان تدي وبنسجلها ولا لا نكتبها. يبقى كلمة كتاب تعني التسجيل. طب ولماذا تسجله؟ ده لأنه نفيس قوي قوي قوي وأمر من خايف لا يضيع مني فأيدته وإلا فالكلام الهراء لا إيه؟ يبقى لا يقال كتاب إلا لإيه؟ إلا لأمر ذي بال يعتنى به ويخاف أن يذهب من العقل فكتبناه علشان إيه؟ فقال إن كنتم بتكتبوا أي حاجة يبقى هو ده الكتاب اللي يجب أن يعتنى به زي ما تقول ذلك هو الرجل. كأن الباقي مش رجال. كأنك إن أردت الرجل الجامع لصفات الرجولة فهو فلان. فلان هذا هو الرجل. يبقى كأنه بيقول إن كنتم كتبتوا قبل كده ولا إن كنتوا عرفتوا كتب قبل كده، يبقى هو ده الإيه؟ الكتاب اللي يجب إيه؟ إن كنتوا تعتنوا به وتسجلوه، لأنه هو اللي يجب أن يطلق عليه كتاب دون بقية الإيه؟ دون إيه؟ يعني إن قلت هذا الكتاب يبقى كفيك خلاص انتهينا، يبقى ذلك الكتاب. ذلك يعني يعملها مبتدا وخبر كده، تقول كأن غيره لا يعتد به ككتاب، إنما هو ده الإيه؟ الكتاب. كلام طيب. كلمة الكتاب هنا دلت على شيء آخر غير ما تدل عليه كلمة قرآن، لأن قرآن أفاد أنه يقرأ، وكتاب أفاد أنه إيه؟ أنه يكتب، والاثنين وجدوا، والاثنين وجدوا كقرآن مقروء وإيه؟ ومكتوب. وقلنا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه؟ فتذكر إحداهما الإيه؟ الأخرى. ولما يجي يقول بقى ذلك الكتاب وقد ألف العالم كتبا ولكنها لم تظل على حقيقة كتابيتها، بل حرفت تحريفا أبطل مهمة المنهج فيها. أم هو قال علشان منكم فهمتوا السوابخ دي في الكتب اللي قبلها، هذا الكتاب لها ريب فيه، هذا الكتاب لا ريب فيه. ليه؟ قال لك لأن انتم كنتوا الأول مطلوب منكم ان كنتوا اللي تحفظوا، انما انا اللي حافظ، وما دام انا اللي حافظ يبقى لا ترتابوا ابدا في هذا الكتاب. هذه الآيات ستقرأ ايضا قبل قيام الساعة، يبقى كأن مرور الزمن لن يحيل شيئا في القرآن ولن يغيره، وستظل كلمة لا ريب فيه إلى أن تقوم الساعة، لتبقى الحجة على الخلق ببقاء كلام الحق. ذلك الكتاب لا ريب فيه. من بقى البلاغة الأسلوب تقول ذلك هو الكتاب، يعني وغيره مش إيه كتاب، وتبقى لا ريب فيه كل جملة تانية، أو تقول ذلك الكتاب الذي أنزله الله على محمد لا إيه لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه إيه لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا شك، وتقول فيه في يبقى إذن يعني ممكن توجه الايه الجمل التوجيهات التي تسعف ثقتك في ذلك الكتاب ويقينك بأنه وصل إليك كما قاله الله وكما نزل به جبريل وكما بلغه محمد، فلا تقصه على بقية الكتب التي حكمت أنا أنها قد حرفت وغيرت وبدلت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا عنه وأن يجلي إلينا أسرار كتابه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. الله يبارك.